مبني لمفعول. فضمت هذه تلقي اللبسة. إذا قلنا سمت يا عبد الصمد هذا يعني يلتبس على السامع. فلذلك في مثل هذه الحالة تمتنع إيش؟ بل تقول ماذا؟ سمت أو إسمع. وكذلك إذا كان يائيا مثل باع باع بعث. إذا كان من المفعول إذا كان من الفاعل لو تكلمنا بالكسرة يلتبس مثل بعث العبد بعث العبد هذا من الفاعل. فلو تكلمنا بهذا اللفظ في المبني المفعول وقلنا بعث يا عبد التبس إذن ماذا نقول؟ تمتنع الكسرة هنا ويجب وتجب الضمة أو الإشماع. بعث يا عبد بعث يا عبد هكذا هذا معنى البيت. وما معنى قول الشطر الثاني وما لفاع باع وما لباع قدورا لنحو حب؟ أيوة هذا يا شيخ عرفوا كلام بلا نحو ظلام بلا صبح ونحو بلا شعر طعام بلا ملح. إذا لم تحسنوا ألسنتكم باللغة العربية النحو والصرف يا ويلكم وتكونوا فتنة على الناس تقدمون وتخطبون وتلحنون والناس يتحجب هذا كيف جعلوه إمام هذا وكيف جعلوه خطيب هذا يلحن. وإذا حصبتم ألسنتكم بمعرفة قواعد النحوية والصرفية واللغوية إلى آخره فزين زين هذا أنه زين للفتى يكرمه حيث أتى من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت ما يتكلم. فلذلك نحثكم على معرفة هذه القواعد وتطبيقها واستعمالها فيما بينكم محاوراتكم وكذا حتى تخرجوا يعني تكونون مثل ولست بنحوي يروك لسانهم ولكن سليكي أبوه حتى تكون السليقة فتكون له السليقة. وما لفا باع وما لباع قد لنحو حب ايش المقصود منه قلنا ان ما ثبت لفاء باع من الاوجه الثلاثه الضمه والكسره والاشماء. هذه الثلاثه تجوز متى للفعل المضاعف لفعل المضاعف الثلاثي مثل ايش حب حب يعني يجوز فيه الكثرة وكذلك أيضا حب حب والإشمام حب هذه الثلاثة تجوز للمضاعفة كما جازت للمعتل. هذا هو المقصود منه يعني فتقول حب وحب وإن شئت أشممت هذا هو المقصود. وما لباع في وما لفا باع لما لا ينتلي اختار وانقال وشبيا جلي ما المقصود من هذا البيت او ما معناه انما جاز لفاء باع. ما هو الجائز لفاء باع من الاوجه الثلاثه التشكيلات الثلاثه يعني وما لفاء باع لما العين تلي ايش معناه اي للحرف الذي تليه العين في ماذا في اختار وانقاد اختار افتعل انقاد انفعل هذا وشبه هذين هاتين المادتين او اللغتين او اللفظتين ينجلي ان ينكشف ويظهر معناه يجيز به ما جاز في الفائل. فتقول ايش اختار اخطورة اخطورة اختيرة والاشمام اختيرة. وكذلك إنقاد تقول فيه إنقيد إنقود إنقيد بالإشمام ثلاثة أوجه هذا هو معناه. ثم بين بعد ذلك مسألة حكما آخر هو قول قابل من ظرف أو مصدر أو حرف جر بنيابة الحال. ما مقصود ما الغرض من هذا البيت بيان ما ينوب عن الفاعل غير المفعول به وهي هذه الأشياء. وما معنى قوله وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر ما معنى القابل أن يكون إيش متصرفا ظرفا متصرفا أو مصدرا متصرفا وكذلك أيضا معلوم المقدار لا يكون مجهولا. فهذه المعنى وقابل من ظرف وقابل من ظرف الذي يقبل من الظرف ما يخرج عن الظرفية فيكون مبتدأ مثل يوم يوم الجمعة يوم مبارك مثل يوم وكذلك أيضا مثل زمان وكذلك مثل هذه الأشياء وكذلك مصدر واحترز بذلك عما لا يجوز خروجه عن الظرفية أو الجرب من ومثل إيش عند هذه لا تتصرف. فإذا قابل من الظرف ما الذي يقبل من الظرف مثاله صيام رمضان وكذلك أيضا إيش ومثل هذا يجوز. وأما قولك جلس عندك لا يجوز لأنه لا يقال عندك لأنه لا يخرج من النص عن الظرفية فلا يجوز أن تقول جلس عندك لعندك بس ما استملت العرب. وكذلك في المصدر يعني معناه تقول في المصدر سيما صوم صوم يوم الجمعة يعني يجوز أن تقول ضرب ضرب شديد ضرب ضرب شديد هذا جائز. وأما نحو قوله سبحان الله ومعاذ الله المصادر التي تلزم النصب على مصدرية دائما هذه ما ما يقال ما تنوب عن الفاعل وهذا معنى قوله لا يقبل لأنه لا يقبل له التصرف يعني ما يجوز أن يتصرف فيها. فلا تقول مثلا معاذ الله سبحان الله ما في هذا ما يجوز. وكذلك الجار والمجرور يعني جلس في الدار جائز جلس في الدار. أما إذا قيل جلس في دار فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يكن محدودا معلوما لكون نكرة ولا فائدة في مثل هذا. قال أحرف جار بنيابة الحالي أي حقيكم بالنيابة أي حقيكم بالنيابة. ثم قال ولذلك مثال في مثال قال سير يوم الجمعة سير يوم الجمعة ضرب ضرب شديد مر بزيد مر بزيد هذا جائز. أما مثلا جلس في الدار لا يجوز لأنه لم يكن محدد جلس في دار في الدار يجوز في دار لا يجوز. ثم قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يريد. ما معنى هذا البيت؟ أن هذه الأشياء التي ذكرناها وهي الظرف متصرف والمصدر متصرف والجار والمجرور كذلك أيضا هذه الأشياء تنوب لكن إذا وجد مفعول به لا تنوب هذه الأشياء بل يتعين إنابة المفعول به لا هذه الأشياء لا هذه الأشياء. مثلا هناك تقول يعني سبيل سأل ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره اجتمعت كلها فضرب فلا تقول في مثل هذا ايش ضرب زيدا يوم الجمعة هذا ما يجوز هذا لأن المفعول به موجود ما دام هو موجود لم يجوز. وما معنى قول وقد يريد لقلة الاستعمال العربية الثانية تقيم غير المفعول به مقام المفعول به. وما دليل أو ما شاهده من القرآن ليوجز قوما بما كانوا يسبون في قراءة أبي جعفر فلذلك ليوجز قوما ما كان هو الدليل ليوجز قوما قوما هذا هو المفعول نصب أين النائب عن الفاعل الجار والمجرور وهو بما كانوا يسبون فهذا قل وشاهد آخر من أبيات الشعرية لم يعنى بالعلياء إلا سيدا ولا شفاء يعني ذا الغي إلا ظهدا. والشاهد ما هو لم يعنى بالعلياء إلا سيدا أين ما هو الشاهد أيوة المفروض به نصب سيدا المفروض يقول لما نبعه إلا سيد لكنه نصبه فلما نصبه علمنا أنه أناب الجار والمجرور نائب نائب الفاعل لم يعنى بالعلياء هذا هو نائب عن الفاعل وسيدا نصب على المفروضية على حاله هذا هو مثال لهذه المسألة، وبخلاف من النحاة على كل هذا الذي رجحه المصنف. ثم مسألة أخرى ذكرها في البيت الذي يلي هذا: وباتفاق قد ينوب الثاني ذلك ساثم التباسه من. ما معنى هذا البيت؟ بين به بين به أن هناك من الأفعال ما يتعدى إلى مفعولين، وهذا أيضا ينقسمون إلى اسمين. ما هما؟ ما يكون أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا سيأتينا، وما يكون أصلهما غير المبتدأ والخبر، يعني وهذا ما يسمى باب أعطى وباب كسى. باب كسى وباب أعطى واحد، هذا يتعدى إلى مفعولين: كسيت زيدا، كسوت، كسيت زيدا جبة. هذا ليس مبتدأ وخبر، لأنه لا يجوز أن نقول زيد جبة، ما معنى له زيد جبة؟ هذا لا معنى. إذن هذا يسمى باب أعطى. أعطيت زيدا درهما، هذا تعدى إلى مفعولين، لكن أصله مبتدأ وخبر لا، لأنه لا يجوز أن نقول زيد درهم، ما له معنى له، باطل هذا. فلذلك هذا يسمى باب ايش؟ باب كساء. سماه المعرفة باب كساء، ويسميه غير باب أعطى، هو معنى واحد. في وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساء ثم التباس من. إذن ما معنى هذا البيت؟ يعني أن ما كان من الأفعال متعديا إلى اثنين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، يجوز إنابة المفعول الثاني مناب الفاعل مع وجوده فيما لم يعني فيما ليس فيه لبس. ومثال ذلك كسي زيد، كسي زيدا جبة، هذا جائز إن شئنا أمامنا الأول، وهذا ما في خلاف. إن شئنا أمامنا الثاني قل كسي زيدا جبة، وأعطي زيدا درهم بإنابة الثاني ونصف الأول. هذا هو معنى قوله وباتفاق قد ينوب الثاني في باب كساء، من باب كساء قد ينوب الثاني في ملتباسه من. ما معنى قوله ملتباسه من؟ يعني أنه إذا التبس ووقع ما في اللبس يجتنب، كما مر مسألة أخرى بمثل هذا التركيب، يعني إذا التبس يجتنب، لا يجوز إلا إقامة ليش المفعول الأول فقط. مثال ذلك وأعطي زيد عمرا، أعطيت زيدا عمرا، تعدى إلى مفعولين. هذا لو أنبنا الثاني ما نعرف المقصود، وإذا أنبنا الأول علمنا أن زيد أخي وعم مأخوذ. فبهذا المعنى لو أنبنا الثاني يعني فسد المعنى، انقلب المعنى. ولذلك تقول وأعطي زيد عمرا، هذا هو الأصل. ولو قلت وأعطي زيدا عمر، هذا هو الذي التبس. تريد ماذا؟ من المعطى ومن المعطى له؟ فلذلك إذا التبس لا يجوز إنابة الثاني، بل يتعين إنابة الأول. هذا معنى هذا البيت. وننتقل إلى الدرس الجديد، وهو القسم الثاني من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، وهو ما يسمى بباب الظن. وهذا معنى قول الناظم: في باب الظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. مجتهد ابن مالك في النحو، ولذلك يعاكس جمهور المحاكم ويقول ولا أرى منعا. في باب الظن وأرى، في باب الظن معناه باب الظن هي الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما ما مبتدأ وخبر. وأرى هي عبارة عن الأفعال التي تتعدى إلى ثلاث مفاعيل، أصل الأول والثاني أصلهما المبتدأ والخبر. في هذين البابين المنع اشتهر، بأن إقامة الثاني ما يجوز في هذا الباب، إنما يقام المفعول الأول فقط، المفعول الأول فقط. هكذا قال: ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، يقولون ظن زيد قائما، هذا ما في خلاف. أما ظن زيدا قائم قالوا ما في مستهل عندهم هذا. ومن مالك يقول ولا أرى منعا إلا القصصاء، إذا ما في لبس ما في منع. كذلك ينوب الثاني لو قلنا ظن زيدا قائم هذا جائز عند ابن مالك لو قلنا. وكذلك أعلم أرى إبارة إيش قلنا ذكر في عليه أصله ما يتعدى إلى المبتدا والخبر، أحدهما ظن وأخواتها وهذه تتعدى إلى مفعولين، والثاني أرى أعلم وأرى كما سبق لكم في بابه إلى ثلاثة الرأى وعلم عدوا إذا صار أرى وعلم. فإذن في هذا قالوا لا ينوب الثاني إنما ينوب الأول. أعلمت زيدا عمرا قادما، أعلمت زيدا عمرا قادما إذا غيرته فمن المفهوم أعلم زيد عمرا قادما، هذا بلا خلاف ينوب لأنه الأمر الأول. أما أعلم زيدا عمر قادما هذا لا يعني منعوه، وابن مالك يقول ما في لبس ما في ما في ما في منع إذا التبس، إذا التبس يعني يمنع، أما إذا التبس يعني يمنع. قال قال ماذا ولا أرى منع إلا قصصها. وإعراب البيت يقول في باب الظن في حرف جر باب مجرور بفي باب مضاف ظن مضاف مجرور محفي الجار المجرور متعلق بالشهر، وأرى معطوف مجرور على ظن محفي، المنع مبتدا مرفوع علامة من ظاهرة، اشتهر فعل ماضي من فتاة مقدرة من عام ذا اشتهر الله عليه بسكون وقف، وفاعل ضمير مستتر في جهان تدر هو جملة المجرور والفاعل في المعذرة في خبر مبتدا، والجملة المبتدا وخبر معطوف أو مستتر. والعارة العاطفة لا نافية، أرى فعل ماضي مبني فتاة مقدرة من عام ذا التعذر، ولا أرى وفاعل ضمير مستتر جملة تدر أنا، ولا أرى منعا مفعول به منصوب وعلامة استفهام ظاهرة إذا القصد ظهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، إذا ظرف مضمر من الشرط خافضة الشرط موصول الجواب فمعنى اسم الصوت الظرفية ويسمع السكون. إذا هذه المعربون ومنهم خالد الأزهاري وغيرهم إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وهذا غلط وقد نبه ابن مالك بن الشافعي في مغنيه وعجلنا إعرابنا ونحن نقول إيش إذا ظرف مضمن مع الشرط خافضة لشرطها ومنصوبة لجوابها من عدل الأسماء صورة تنظيم من إذا مضاف وما بعده معرب مضاف. وقال طيب إذا لماذا؟ لأن قولنا إذا ظرف لما يستقبل من الزمان فيه ظرفية الشيء لنفسه، إذا ظرف لما يستقبل ما هو ما يستقبل زمن، زمن ظرف للزمن، وهذا معنى غلط خاطئ. فلذلك ابن مالك يقول الصواب إذا ظرف مضمن معنى الشرط خافضة لشرطها منصوب لجوابها منصوب، إذا مضاف إذا القصد هذا فاعل بفعل محذوف تقديره على سبيل التفسير استقالة يعني فاعل بفعل محذوف تقديره إذا ظهر القصد، وهذا مذهب البصريين ويميل إلى ابن مالك وابن شعب. وأما الكوفيون فيقولون القصد مبتدأ لأن إذا وأدوات الشرط يليها الاسم، وهو الواقع في القرآن الكريم كثيرا، إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت وإذا النجوم انفطرت كلهم يعني مرفوع. فلذلك نرجح أنا أرجح مذهب الكوفيين، وابن مالك وابن هشام يرجعان مذهب الوصيين دائما تقدير وعدم التقدير أولى من التقدير، ولماذا تكلف هذا تكلف هذا؟ والحاصل أن المشهور هكذا القصد فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده، القصد فاعل بفعل محذوف وجوبا لكونه مفسر ما بعده، وتقديره اشتهر القصد، إذا اشتهر القصد اشتهر في أول مفاعل اشتهر يعني لا مستنفا مفسرا لا محل لا إذا القصد ظهر، إذا القصد ظهر ونقول إذا القصد ظهر، هذا فيما إذا كانت إذا الشرطية وجوابها دل على السابق، إذا القصد ظهر فلا أرى منعا قدره جواب. ويحتمل أن تكون إذا ظهر مجردا عن معنى الشرطي يعني بمعنى وقت مضاف إلى الجملة بعدها، وعلى ذلك لا تحتاج إلى جواب، فنقول تقديره ولا أرى منعا وقت ظهور القصد، ولا أرى منعا إذا القصد ذهب وقت ظهور القصد وأوله بوقت، هذا أيضا إعراب. والحاصل ماذا يقول الشرح؟ يعني أنه إذا كان فعل متعدي إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها، أو كان متعدي إلى ثلاثة مفاعل كأرى وأخواتها فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب الظن، والثاني والثالث في باب أعلم، والثاني والثالث في باب أعلم. فتقول ظن زيد قائما ولا يجوز ظن زيدا قائما، وتقول أعلم زيد أعلم زيد فرسك مسرجا أعلم زيد، ولا يجوز إقامة الثاني فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا، ولا إقامة الثالث فتقول فأعلم زيدا فرسك مسرجا، فتقول فلا تقول ولا فتقول ها؟ أيوة هذا بلايا عنده هذا النص. فلا تقول وألم زيدا فرسك مسرج الثالث. ونقل ابن عبد الربيع من النحاة الاتفاق على منع إقامة الثالث، الثالث ما يقام وهو مسرج. ونقل الاتفاق أيضا ابن مصنف بدر الدين قال وذهب قوم من المصنف ابن مالك إلى أنه لا يتعين إقامة الأول، وهذا معنى قوله ولا أعلم عنه لا في باب ظن ولا في باب أعلم، لكن يشترط أن لا يحصل لبسه، ولذلك قال إذا القصر بها أن لا يحصل لبسه، فتقول ظن زيدا قائم أعلمت الثاني، وأعلم زيدا فرسك مسرج فرسك، وأعلم زيدا وأعلم زيدا فرسك مسرجا فرسك شكلوا فرسك، وأعلم زيدا فرسك مسرجا الثاني أعلمت. وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل معاذ الربيع من المصنف الاتفاق على منعه وليس كما زعم، فقد نقل غيرهم الخلاف بذلك، فتقول وعلم زيدا فرسك مسرج الثالث. فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب الظن وأعلم وأعلم، فلا تقول ظن زيدا عمرو على أن عمرا هو المفعول الثاني، ولا أعلم زيدا خالد منطلقا، هذا ما يجوز، يعني معناه ولا أرى قصدًا ولا أرى منعًا للقصد. أما إذا لم يظهر القصد لأن التبس المفعول الأول بالثاني كقولك ظننت زيدًا عمرًا، ماذا تريد؟ الظن وقع عمرو ظننته زيدًا ظننته عمرًا، فلو عكست المعنى لانقلب ظننت عمرًا زيدًا، وهذا لا تريد أنت. ففي مثل هذا يقول ابن مالك لا يجوز إقامة الثاني، نقول ظن زيد عمرًا بس. وكذلك ظننت عمرا ظننت زيدا عمرا منطلقا، هذا ايضا لا يجوز ان تريب الثاني للالتباس المذكور. وهذا خلاصه القول، هذا البيت بين ان ما كان يتعدى الى اثنين او الى ثلاثه وهو قصد القول ارى الى ثلاثه مفاعل والمفعول الاول والثاني اصوم ومبتدا والخبر يجوز، لا يجوز عند النحاة إقامة الثاني مع بدل الأول، هذا ما يجوز عنده. وابن مالك يقول جائز هذا ما في معنى إلا إذا التبس، وهو إذا كان لا يتبين مقصود إلا بمثل هذا، إلا بمثل يعني تقديم الأول تقديم وتأخير الثاني، هذا هو معنى هذا البيت. ثم قال وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محقق. الغرض من هذا البيت بيان ان نائب الفاعل له حكم الفاعل في عدم التكرار، معنى ذلك انه اذا كان هناك اكثر من مفعول تنيب احدهما احد المفعولات ولا تنيب الثانية معه ايضا ترفعه، لماذا؟ لان النائب عن الفاعل يقوم مقام الفاعل في أحكامه، ومن أحكام الفاعل أنه لا يتعدد، إنما فاعل واحد، إلا بالعكس يجوز قام زيد وعمر هذا جيد، لكن اثنين فاعل ما في. فلذلك النائب عن الفاعل إذا كان هناك مفاعل فينوب أحد تلك المفاعل أو هو المفعول به مثلا ولا يزاد ولا يناب الثاني والثالث وزاد على ذلك، بل يجب نصب غيره غير الأول على أنها مفعولات بذلك الفعل، وهذا معنى قوله وما سوى النائب وما سوى الاسم الذي ناب عن الفاعل مما علق، أي من الأشياء التي تتعلق بالفعل بالرافع النصب له محققا، بالرافع النصب له محققا، يعني بالرافع النصب له، النصب له بالرافع، الرافع الذي رفع النائب عن الفاعل محققا حال كونه محققا، حال كونه محققا. يعني معناه يعني يجب أن يقام أحدها فقط. فتقول مثلا أعطيت زيدا درهما، يعني تعدد المفعولات، فماذا تقول؟ تنيب أحدهم، تنيب أحدهم، تقول أعطي زيد درهما، وتنصب الثانية بالفعل. وأما أن تقول أعطي زيد درهما لا يجوز، وهذا معنى قوله أحده النائب عن الفاعل واحد، ومع ذلك ينصب به. وكذلك أعلمت زيدا عمرا قادما أو قائما، أعلمت زيدا عمرا قائما، لو بينيته للمفعول قلت أعلم زيد عمرا قائما. ولا يجوز أن تقول أعلم زيد عمرا قائما أو أعلم زيد عمرا قائما، لا يجوز، لأنه لا يرفع أكثر من واحد. وكذلك ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، اجتمعت المفاعل كلها، المفعول به والمفعول والمفعول المطلق وظرف والظرف بنوعين، ظرف الزمان وظرف المكان، وكذلك الجار والمجرور، هذه كلها اجتمعت محل واحد. فعند ذلك نقول ماذا؟ ضرب زيد ضربا شديدا، انصب المفعول المطلق، يوم الجمعة ظرف الزمان، أمام الأمير ظرف المكان، في داره جار ومجرور، كلها متعلقة بايش؟ بالفعل الذي رفع النائب عن الفاعل. ومعنى قوله لن نكرر وما سوى النائب، أي غير النائب عن الفاعل وهو المفعول به، زيد ضرب زيد، وما سوى النائب مما علق، أي من الأشياء المتعلقة، سواء كانت مفعولا مطلقا كضربا شديدا، أو ظرف زمان فيوم الجمعة، أو ظرف مكان فأمام الأمير، أو جارا ومجرورا ففي داره، هذه كلها بالرافع. الرافع ما هو؟ الفعل ضرب، بالرافع النصب له أي لما سوى، له أي لما سوى ذلك، وما سوى النائب أي لما سوى النائب له محققا، حال كون ذلك محققا تحقيقا بليغا، لأن العرب تستعمل هكذا ولا تخالف ذلك، وهذا معنى هذا البيت. والإعراب وما سوى الواقفة، ما اسم موصول معنى الذي معلّر في المنتدى، سوى مصورة الضفية متعلق بمحبوب صلة لنا، وما استقر أو ما ثبت سوى، سوى مضاف النائب مضاف المجرور، والأمر نفسه ظاهرة، مما من أداة شك، من حرف جر مبني بسكون على الميم المدغمة ميما في ميم ما، على الميم المدغمة في ميم ما، مما، ولذلك حتى في الخط كتبوها مما لأنها تبدل وتدغم، ولذلك إعرابها مما. كيف تعربونها؟ من حرف جر مبني بسكون على الميم المبدلة من نون من، من نون مدغمة في ما، في ميم ما، هكذا من بعد مثلا وقبل بق نون من مما إذا كان مسكنا كمن بت بذا، يأتيك في مراقب الصرف. ولذلك من بعد كيف نعربه؟ من حرف جر مبني بسكون على الباء المنقلبة، على ليش؟ على النون المنقلبة ميما لوقوعها ايش؟ قبل الباء، لأن القاعدة إذا وقعت النون الساكنة قبل الباء وجب قلبها، وهذا معنى قول ابن مالك وقبل بقل ميما للنون إذا كان مسكنا كمن بت بذا إن بت. ولذلك من بعد من حرف جر مبني بسكون على الميم المبدلة من نون من لوقوعها قبل الباء ساكنة قبل الباء، وهكذا على الموجود معرب الإعراب، ناصر الإعراب للموجود لا للذي راح ذهب. قال مما ما اسم موصول معجوب في محل صلة الموصول محل الإعراب، مما علق حال كون هذا جار متعلق بحال ما تقدر حالة كائنا، مما علق بالرافع جار مجرور متعلق بالرافع النصب له، النصب تعلق بالنصب، تعلق بالنصب الرافع، النصب مبتدأ مرفوع على مضم ظاهرة، له جار متعلق بالنصب، والنصب له له لا النصب مبتدأ بالرابعي جار متعلق بالنصب له جار مجرور خبر كائن له أه؟ النصب كائن له بالرابعي أه؟ النصب له بالرابعي أو الجار مجرور أول خبر وله متعلق بالنصب هذا أيضا وجه محققا حال منصوب وعلى وسلم ظاهر الألف مدلة من التنوين أصل محققا وأبدلت وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا كما تقول لا ما هو هذا ما هو هذا نون أنت إيه اشتغلوا في الوقف بعد الوقف ها هذه نون التوكيد ليست هذه في بعد الوقف يقول إيش تنوين نسر فتن جعل ألف هو هذا تنوين نسر فتن جعل ألف وقفا وتلو غير فتن حذفا هذا هو المقصود وأما ذاك في نون التوكيد خفيفة وأبدلنها بعد فتن ألف وقفا كما تقول في كفا كفا وأما هذا تنوين نسر فتن جعل ألف وقفا كما تقول إيه وتلو غير فتح ألفا ولذلك قلنا إيه محققا الألف وألي بدل من التنوين وحاصل وخلاصة القول نقرأ الشرح أولا حكم المفعول القائم مقام الفاعل القائم مقام الفاعل ضم الميم وهذا ضمه لجهله ولكنه مصيب في نفس الوقت وأنا أقول إذا لحن الطالب إذا قرأ الطالب بوجه يعني لا يعرفه إلا خواص النحاة وهو صحيح وهو لا يعرفها أنا أقول أردها أمين لماذا؟ لأنه ما قرأه لكون صوابا إنما قرأه لحنا ألهواه فهذا فما يجوز هذا فنقول هذا قشك له مقام يجوز هذا ربي أدخلني مدخل صدق مدخل صدق إرعاتان هذا يعني جعله من الرباعي هذا قال ماذا؟ مقام الفاعل حكم الفاعل فكما أنه لا يرفع الفعل لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدا فذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا لأنه حكمه يعني حكمه حكمه فلو كان بفعل مفعولان فأكثر أقمت واحدا منها مقام الفاعل مقام الفاعل مقام مقام ونصبت الباقية فتقول وأعطي زيد درهما الأول وأعلم زيد أمرا قائما وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره هكذا تتم الأول وإن أقمت غيره تنصب الأول والحاصل معنى البيت أنه غرض الغرض من هذا البيت من سياق من سوق هذا البيت بيان أن النائب الفاعل لا يكون إلا واحدا مثل الفاعل كما أن الفاعل لا يتكرر لا يتعدد يكون فاعل مفعولا واحدا فقط هو الذي هناك وما على ذلك ما حكمه ينصب بالفعل الذي رفع نائب الفاعل اشتغال المفعول هذا باب مهم جدا وهو عقده هنا اشتغال المفعول عن الايه اشتغال المفعول عامل عن المفعول عن المعمول اشتغال عامل عن المعمول من الغريب ان بعض الطلاب ما يميز بين العامل والفاعل والفعل والعامل بين العامل ايه بين العامل والمعمول الفاعل لا يتصورون مثل هذا احد شيخنا كان من اذكياء الناس فكان في مدرسة فقه ما يعرفون النحو فتقدمه بعض زملائه وذهب ليزوره وهو أذكاه لكنهم سبقوه وقرأوا لا جرمية وملحى إلى آخره فبدأوا يتناقشون مسألة نحوية فيقول هذا عامل وهذا فاعل يعني شو فرق بين العامل والفاعل فضحكوا عليه فانقطع من الذكر وجلس معه فصار تقدم العامل بسبب أنهم ضحكوا عليه مسألة وإيش الفرق بين العامل والفاعل عامل والفاعل كل واحد العامل والفعل والعامل مش تفرقون بين هذا لغة في لغة العرب معنى واحد فضحكوا عليه فتعلم النحو وصار ما شاء الله مقدما فيه فهذا العامل ضرب زيد هنا في فاعل وفي عامل ها تعرفون بعض الناس ما يعرف هذا فيه هو مستمر على العامل والفاعل ما هو العامل ضرب هذا عامل وليس فاعلا وزيد هذا فاعل هذا فاعل وهذا عامل فاعل عامل لو قلت هذا الرجل يعمل عند فلان ويفعل عند فلان في اللغة معناه واحد، ما ظل الفرق بينهما. لكن اصطلاح الاصطلاح جرى على هذا، ولذلك قال اشتغال العامل عن المعمول، اشتغال العامل أي الفعل، وما جرى مجراه اشتغل عن العمل في المعمول وهو ايه؟ وهو الفاعل أو النائب، الفاعل أو النائب وهو ايه؟ أو غير ذلك المفعول، اشتغل عنه بالعمل ايش؟ بضميره، اشتغال العامل عن المعمول بسبب عمله في الضمير. هذا الباب سمى باب الاشتغال. المقصود لكن في الباب ما هو؟ المقصود هو المشتغل عنه، المشتغل عنه. زيد زيدا ضربته، زيدا اكرمته، زيدا اكرمته. اكرم هذا هو العامل، اكرم هذا هو العامل، والمعمول هو زيد. المفروض انه يعمل زيدا نصبه هذا العامل، لكنه امامه مسلط عليه ضمير، فعمل في الضمير فاشتغل عن المعمول. ففي مثل هذه الحالة للنحاة مذاهب، والمشروع عند النحاة أن المتقدم معمول لعامل محذوف يفسره هذا. وهذه الجملة التي بعده تقال لها الجملة مستنفة لم حلها من العرب، لأنها جملة مفسرة، لأنها جملة مفسرة. وقد سبق لنا بيان أن الجملة سبعة من الجمل لها محل، وسبعة أخرى لا محل لها. ومن جملة الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة المفسرة ليس لها محل. إذن ماذا؟ اشتغال العامل عن المعمول. المراد منه ايه؟ المراد منه هو المشتغل عنه. ووسطوه بين المرفوعات والمنصوبات، لأنه تقدم لنا المبتدأ والخبر، وكذلك أيضا الفاعل، النائب والفاعل كلها مرفوعات. وبعد هذا سيأتي المفعول المطلق، مفعول المعج، مفعول في الآخر، المنصوبات كلها، الحال والاستثناء إلى آخره. فلماذا وسطوا بينهما؟ لأن والمنصوبات لرفع تارة ونصب أخرى، لأن لو حالتين ينصب أحيانا وأحيانا يرفع، على التفصيل الآتي في الشرح في شرح الأبيات. وماذا في الحاصل؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى اشتغال أي هذا تقديره. وقد سبق لنا إعراب التراجم كلها، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، باب الإعراب، باب المفعول به، باب اشتغال، هذه كلها قلنا تحتمل سبعة أوجه من الإعراب، وهذا جار هنا. وأصل التركيب اشتغال العامل مع المعمول أي هذا باب شرح اشتغال العامل عن المعمول، تقديره ايش؟ باب شرح اشتغال العامل عن المعمول، هذا هو. لكن اختصارا حذف المفعولين الاولين اما تدريجيا واما مرة واحدة على خلاف ذلك، وقد تقدم هذا عند القول ابن مالك الكلام وما يتألف منه وفصلنا هناك. اشتغال العامل عن المعمول، قال ان مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه او المحل فالسابق انصبه، يعني ان اشتغل العامل عن المفعول السابق، يعني اسم سابق مضمر اسم سابق شغل العامل عن العمل في الاسم السابق بنصب لفظه، بنصب لفظه بسبب نصب لفظ الله ضربت زيدا ضربته، هذا هو النصب، زيدا ضربته، ضربته هذا او نقول اكرمته، لان بعض الناس ينكر هذا دائما المحاط ما يفسرون الا ضرب زيد، ما في اكرمه، الله المستعان. المهم هذا مثال. وقال بعض الناس لان من يتعلم انه صغار فاذا مثلوا لهم بضرب يرتجفون ويتعجبون. هذه المناسبة. المهم يعني أكرمته زيد، أكرمته زيدا، أكرمته زيدا، أكرمته. أكرم هذا اشتغل ومنع عن العمل في زيدا بسبب نصب، يعني ايش؟ ها الضمير هذا. وأما محلا فكقولك زيدا مررت به، زيدا مررت به، زيدا هذا يعني ايش؟ زيدا مررت به، زيدا هذا منصوب وبه مجرور، لكن محله منصوب، محله بنصب لفظي او المحل. او تقول مثلا ايش؟ زيدا اكرمت غلامه، زيدا أكرمت غلامه أو ضربت غلامه، فيقدر له هناك إيش؟ يعني أهنت زيدا، وليس ينسب هذا لأنه مضاف إليه. قال أو المحل فالسابق انصبه، فالسابق فالاسم السابق زيدا انصبه بماذا؟ بفعل أضمر حتما، أي بفعل محذوف حذفا واجبا، يعني لا يأتي الفعل زيدا ضربت زيدا ضربته، لا ما يأتي، دائما يحذف حتما، موافق لما قد أظهر، موافق لما قد أظهر، يوافق ذلك الفعل المحذوف المقدر للفعل المظهري الذي أتى بعد الاسم السابق، موافق له في المعنى، في المعنى سواء وافقه في اللفظ أم لا، سواء وافقه في اللفظ أم لا، وافقه في اللفظ مثل زيدا أكرمت زيدا أو ضربت زيدا، زيدا ضربته، زيدا أكرمته، هذا موافق له في اللفظ، إن قدر إيش أكرمت زيدا لفظا ومعنى موافق. وأما مثال الموافق في المعنى مخالف اللفظ مررت بزيد زيدا مررت به، زيدا مررت به، فإنه يقدر هنا جاوزت زيدا، ما يقدر مرة لأن مرة لا يتعدى إلا بالباء، إذن هذا منصوب وهذا يطلب جارا، فلذلك يقدر موافق له، لأن جاوزه ومرة معناهما واحد، إذن موافق له في المعنى سواء وافقه باللفظ أم لم يوافقه، فانسبي الاسم السابق بهذا الفعل المحذوف، وهذا هو معنى البيتين. إذن إعراب البيتين إن أداة شرط وجزم، إن مجمر وهي على النون المنقلبة بما مرغمة فيه مضمر، إن مضمر هذا يعني مضمر فاعل فعل مضمر، ونفس التركيب يصير مثالا للمسألة، لأن مضمر هذا يعني إيش؟ مضمر فاعل بفعل محذوف، فاعل بفعل محذوف، انشغل مضمر، ولا يعمله ما بعده، لأن مذهب المصلين مذهب البصريين أن أدوات الشرط لا يليها الاسم، لا يليها اسم، إنما يليها فعل، وعلى مذهب الكوفيين يجوز، يقول إن مضمر مضمر مضاف اسم مضاف للمجرور، سابق صفة، والصفة تتبع موصوف تبعات الجر وعلم ذي الحكم الظاهرة، فعلا مفعول مقدم لقول شغل، شغل شغل فعل ماض، شغل فعل ماض ممنوع ايه بالمتعدي المقدر لكن معهم سكون الوقت، شغل وفاعله ضمير صيغان تدل هو، شغل هو عنه جعله من تعلق بشغل، عنه بنصب البوهر بجي نصب الجبال نصب مضاف لفظ به مضاف إليه مجرور، لفظ مضاف له ضمير مراد مذكر غائب في محل جر مضاف مبني على كسر أو المحل أو حرف عاطل أو المحل أو حرف عاطل مبني بسكون مقدرة من عامل بأشتاء المحل لسد حركة تخلص انتقاء الساكنين وكان كسرة لأن عاصر أو المحل المحل مجرور معطوه مجرور وعلى فكسرته مقدرة من عامل بأشتاء المحل بسكون الوقف المحل على المخففة على اللام المخففة للوزن. قال